كيف يصلون كيف يصومون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبعد، فإنا كنا قد انتهينا في الدرس الماضي عن أو في باب الحيض، وقد أنهيناه كاملا ولله الحمد والمنة، وبذلك نكون قد ختمنا كتاب الطهارة. وأما اليوم فإننا نشرع بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره وتسديده في باب كتابي أو في كتاب الصلاة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون الفصل الثاني إن شاء الله، نستكمل أو يستكمل بعضنا من المشايخ كتاب الصلاة إلى كتاب أو نهاية باب العبادات. أما اليوم فإننا نشرح كتاب الصلاة، ومن المعلوم أن أهل العلم في تأليفهم لكتبهم يبدأون بالطهارة ثم بعد ذلك بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بأداء شرط من شروطها وهي الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، والطهور هو الطهارة، بأن يؤدي الإنسان بأن يرفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فهكذا كان الأئمة رحمهم الله في تأليفهم لكتبهم يبدأون بالطهارة ثم يتحدثون عن الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال الله تعالى: وأذان، أو كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقة من أصحابه يدعو لهم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أنه كان يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا يدل على أن الصلاة هي الدعاء. وسميت الصلاة دعاء لاشتمالها على الدعاء، لأن الدعاء أيها الإخوة دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة مثل أن تسبح الله سبحانه وتعالى حال ركوعك، أو تسبحه حال سجودك، أو أن تحمده حال ركوعك، أو أن تحمده حال قيامك بأن تقرأ القرآن، فإن قراءة القرآن من الذكر، وهو أحب العبادة وأحب الذكر هو قراءة القرآن، وهو دعاء. وكيف يكون دعاء؟ يكون دعاء لأن دعاء العبادة هو أنك تثني على الله بما هو أهله، وتسبحه وتحمده وتهلله وتكبره، لأن معنى ذلك أنك ما أثنيت عليه ولا دعوته ولا سبحته إلا طلبا للأجر، وطلبا لرفع الدرجات في الجنان والابتعاد عن النيران. فصار الدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. الثاني دعاء المسألة، وهو أن يسأل العبد ربه مباشرة بأن يقول: رب اغفر لي، أو يقول: رب ارحمني، أو يقول: اللهم تب علي، أو يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة في سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. على هذا هو أكثر قول أهل العلم أن الصلاة إنما سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء المتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة، المتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذا ثبت هذا فإن الصلاة في اللغة هو إذا ثبت هذا فإن الصلاة في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى، هو التعبد لله تعالى بفعل أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فدل ذلك على أنه ليس كل ذكر يسمى صلاة شرعية، بل لا بد فيها من ذكر مخصوص وقول مخصوص مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم. عفوا. وقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء كما جاء ذلك ثابتا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما أسري به صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي 50 أو 50 صلاة، ثم رجعت فلقيني موسى فقال: بما فرض الله عليك؟ قلت: 50 أو فرض 50 صلاة. قال: إني قد خبرت بني إسرائيل، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فرجعت ربي فحط عني 10. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أراجع بين ربي وبين موسى حتى قال الله: يا محمد، هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل الحسنة بعشر أمثالها، وهي في الميزان 50، وهي 50 في الميزان. فدل ذلك على أن فرضية الصلاة إنما كانت ليلة الإسراء، وهذا أمر متفق عليه، إلا أن أهل العلم اختلفوا متى هو ليلة الإسراء على أقوال كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الفذ العظيم فتح الباري، ولا دليل صحيح يصار إليه. فمن العلماء من قال أن ليلة الإسراء هي ليلة 27 كما هو رأي إبراهيم الحربي من ربيع الأول، وقال بعضهم إنما هي في رجب في ليلة 27، وقد أنكر الحافظ ابن حزم هذا القول، وهذا أمر مشهور عند العامة وعند بعض أهل الطوائف، ولأجل هذا شرعوا عبادات في رجب لم يشرعها الله ولا رسوله، ظانين أن ذلك لأجل أن ليلة الإسراء هي في رجب. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ليلة الإسراء ليس لها تحديد ثابت في ذلك، وإن كانت قبل الهجرة بثلاث على المشهور، وإن كانت قبل الهجرة بثلاث على المشهور، يعني بثلاث سنين على المشهور، أما أي يوم أو أي شهر فإنه والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لم يثبت فيه شيء صحيح يصار إليه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول تجب الصلاة 5 على كل مكلف، على كل مكلف لا حائض ولا نفساء. والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، فالمسلم يدخل فيه إيش؟ الذكر والأنثى، ويخرج بذلك الكافر، فإن الكافر غير مخاطب خطاب أداء بالصلاة، وإن كان مخاطب خطاب تكليف. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الكافر مخاطب من حيث العقوبة على تركها، وأما من حيث أداء العبادة وأما من حيث أداء العبادة فإنه غير مخاطب، لأنه لو أداها لم تصح منه، لأنه لو أداها لم تصح منه، فصار ذلك بمثابة أنه مخاطب بمعنى أنه يعاقب على تركها، كما قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الآية. فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، وهذا أحد معاني التكليف. ومن معاني التكليف أيضا هو أداؤها، وهم غير مخاطبين خطاب أداء، وإن كانوا مخاطبين خطاب تكليف بمعنى العذاب والعقوبة. وقولنا العاقل يخرج بذلك المجنون، فإن المجنون لا تصح منه الصلاة ولو كان بالغا، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب، وروي أيضا من حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. وجه الدلالة أن المجنون لا نية له، ومن شروط الصلاة هو النية، لأجل أن يميز العبد بين الفرض والفرض الآخر وبين الفرض والنفل، وهذا لا يتأتى من المجنون. ومن صف المجنون أيضا ما ذكره أهل العلم، وهو الصبي غير المميز، فإن الصبي غير المميز وهو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب لا تصح منه الصلاة، أما المميز فتصح منه الصلاة كما سوف يأتي بيانه. فعلى هذا فالصبي غير المميز لا تصح منه الصلاة، ومنه ذكر العلماء أن الصبي غير المميز لا تصح مصافته. لماذا؟ لأنه كالمجنون، فصار بمثابة الجماد، فصار بمثابة الجماد. ولهذا كره أهل العلم في الصبي غير المميز أن يؤتى به في المسجد فيكون له مكان في الصف، لأن وجوده في الصف بمثابة الفرجة، بمثابة الفرجة. وأما الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو من بلغ 7 سنين، فإنه تصح بمعنى يثاب عليها، لا أنها تصح صحة فرض. وقولنا أنه يثاب عليها لما جاء ذلك عند أهل السنن وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الشارع لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة، فأمر الصبي وتحديد ذلك بالسبع دليل على أن ذلك ينفعه، دليل على أن ذلك ينفعه. وهل ثواب صلاته ثواب له أم هو ثواب لوليه؟ الصواب أنها ثواب له، أنها ثواب له، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها، وإن كان وليه يؤجر من حيث الأمر بها، من حيث الأمر بها. أما الحج فإنه مستثنى، أما الحج فإنه مستثنى. وما استثناؤه؟ قالوا أهل العلم أن الحج مستثنى بأنها تصح بمعنى يؤجر عليها الصبي غير المميز، لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولا يقال أنه كان مميزا أو مميزا أو لم يكن، لأن ذلك لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولو كان لا تصح فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا فنيته إنما هي نية وليه، فوليه هو الذي ينوي عنه فيلبي عنه، لأن الصبي ليس له نية. إذا ثبت هذا فإننا نقول العاقل ليخرج بذلك المجنون والصبي غير المميز، وأما الصبي المميز فإنها ماذا؟ يثاب عليها، ولكن لا تصح منه صحة الفرض. وعلى هذا فرع أهل العلم مسألة في هذا، فقالوا لو بلغ الصبي أثناء الصلاة، لو بلغ الصبي أثناء الصلاة أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت، أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت، فهل يؤمر بإعادتها؟ قالوا لأنه لو بلغ أثناء الصلاة، كيف يبلغ أثناء الصلاة؟ هذا على افتراض القول بأن بلوغه يكون بخمسة عشرة سنة، فلو أنه ولد بالساعة المعينة وضبطت ثم صلى الظهر فكان هذا هو خمسة عشر أو خمسة عشرة سنة، وهذا على افتراض. وأما بعد أداء الصلاة وقبل خروج وقتها فمتصور، أليس كذلك؟ فمتصور، مثل لما لو نام فاحتلم فعلمنا أنه قد بلغ، فعلمنا أنه قد بلغ. هذه المسألة اختلف أهل العلم هل يؤمر بالإعادة، لأنه افتتح الصلاة على اعتبار أنها نافلة، والأصل أن العبادة الصلاة لا يتجزأ تتجزأ نيتها، لا تتجزأ نيتها، فافتتحها بالتكبير الذي هو نافلة في حقه، فلما بلغ في أثنائها أمر أن يعيدها على اعتبار أنها تكبير فرض. هذا مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية، إلى أن الصبي لا يؤمر بالإعادة سواء بلغ أثناء العبادة أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت. قالوا لأنه أداها بنية الأجر، لأنه أداها بنية الأجر، فليس هو مثل ما لو صلى على اعتبار التعليم، بل إنما هو صلى على اعتبار نية الأجر والثواب، فهو قد نواها ففعل كما أمره الله بنيته. ومن صلى صلاة فإن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. وهذا القول قوي، وهذا القول قوي. بعض الإخوة والأخوات يقول ما معنى قوي؟ نقول هذا له حظ من النظر، إلا أن الاحتياط والأولى أن يعيد الصلاة. لما؟ لأننا نقول أنه ما زال مأمورا بأدائها أداء وجوب، وهو قد افتتحها أو أنهاها على أنها أداء سنة، وبين السنة والفرض مفاوز، كما قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهو قد نواها. ومن المعلوم أن النية لا يجوز أن تتجزأ أثناء الصلاة، فلو صلى شخص على اعتبار أنه يريد أن يتطوع للظهر ثم قال أريد أن أقلبها إلى فرض، فهل تصح؟ لا تصح بالإجماع. قالوا فكذلك لا تصح من الصبي أثناء الصلاة ولا تصح منه بعدها، لأنه أداها على اعتبار أنها نافلة. وهذا القول أحوط وهو أقعد، أقول أحوط وهو أقعد، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول المكلف هو المسلم العاقل البالغ، البالغ، لا حائض أو لا حائضا ولا نفساء، لأن الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وهذا محل إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع الإمام ابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة مستفسرة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الحرورية وهم الخوارج الذين يخالفون السنة ولا يعملون بها؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر يا أخوان، هذه مدرسة تدرسنا فيها عائشة، وهو أنه ينبغي لنا إذا جاءنا الحديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلون الهيبة وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به ولو كانت عقولنا لم تدرك. ولهذا عائشة أرادت أن تعطي هذه المرأة درسا تربويا يتمثل بالانقياد. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ونقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب في حق كل مسلم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وإنثاهم، وإن كان أهل العلم يتفاضلون بمعرفة الحكم والتشريعات السماوية وأسبابها وحكمها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فأما في الكتاب فقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. ولما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ومن الأحاديث أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. وفي رواية: والحج وصيام رمضان. وهذا يدل على وجوب الصلوات 5 على كل مسلم مكلف بالغ، لا حائض ولا نفساء. إذا ثبت هذا فإن النائم وإن كان غير مدرك للوقت ولا للأذان فإنه مأمور إذا استيقظ أن يصليها، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ: وأقم الصلاة لذكري. وأما المغمى عليه فهل يأخذ حكم النائم فيجب عليه القضاء أم يأخذ حكم المجنون فلا يجب عليه القضاء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أصحها وأرجحها هو مذهب مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد على أن المجنون إذا أفاق أو المغمى عليه لا يجب عليه شيء من الصلاة إلا الصلاة الذي أفاق ووقتها ما زال قائما، إلا الصلاة التي أفاق وهو فيها. فلو افترض أن شابا لا قدر الله وقع في حادث بعد الصباح في الصباح فأغمي عليه فلم يفق إلا بعد أذان الفجر، إلا بعد أذان الفجر، فمن المعلوم أنه ما زال مغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أليس كذلك؟ فلم يفق إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل نقول يقضي تلك الصلوات أم لا؟ قلنا الراجح أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق وهي ما زالت لم تخرج وقته وهي صلاة الفجر، وهذا هو الراجح. إلا أن أهل العلم قالوا أنه لو أفاق في وقت يجمع لها مع غيرها في وقت العذر، كما لو أفاق في وقت العصر أو أفاق في وقت العشاء، فإن العشاء والمغرب وقتهما وقتا واحدا حال العذر، وكذلك العشاء الظهر والعصر وقتهما وقتا واحدا حال العذر، فقالوا أنه يصليها الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء. هذا هو مذهب جمهور السلف، ونقل عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة، ولا يصح عنهما حديث أو أثر صحيح إلا أن أكثر أهل العلم عليها. وقد ذهب مالك رحمه الله وقول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد إلى أنه لا يجب عليه إلا أن يصلي الصلاة التي أفاق فيها، لأنه لم يصح فيه حديث. وأقول إن هذا القول قول مالك قوي، يعني لا يصلي إلا العصر أو لا يصلي إلا العشاء قول قوي، إلا أن الأحوط أن يصلي الظهر والعصر. وكذلك يقال في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في وقت الثانية، يعني في العصر، فإن المشروع في حقهما أن تصلي الظهر والعصر، وإن أفاقت بعد العشاء وقبل الفجر فإن المشروع أن تصلي المغرب والعشاء، فإن صلت العشاء فقط أو صلت العصر فقط فإن الراجح أنه يجوز لها ذلك، لأن التكليف لا يكون إلا بدليل ولا دليل، وإن كان المشروع أن تصلي. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والصلاة التي لها وقتان على الراجح هي صلاة العصر فحسب، فإن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فأما وقت الاختيار فإلى اصفرار الشمس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أو لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، وهذا هو وقت الاختيار، والحديث رواه مسلم. وأما وقت الضرورة فمن اصفرار الشمس إلى غروبها. ومما يدل على أن غروبها إلى غروبها وهو وقتها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا يدل على أنه وقتها، إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يصليها في وقت الضرورة من غير عذر، فإنه حينئذ يأثم. ومما يدل على ذلك يعني على الإثم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، إلا قليلا. فهذا يدل على أن تأخير الصلاة عن وقتها له أحوال: الحالة الأولى أن يؤخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة من غير عذر فإنه يأثم. الحالة الثانية أن يؤخرها عن وقتها المستحب إلى آخر وقتها ولكن ليس لها ضرورة، مثل صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر تفعل في أول وقتها وتفعل في أواخر وقت قبل دخول وقت العصر، إلا أن السنة أن تصلى الصلوات في أول وقتها، هذا في الأصل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة لوقتها. وعند الحاكم: الصلاة في أول وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة في أول الوقت يثاب صاحبها أكثر من إثابة في آخرها، لأن الصلاة في آخرها مدعاة إلى أن يجعل الإنسان يؤخرها وربما خرج وقتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيرها إلى أن يكون الإنسان أحيانا يؤخرها إلى شرق الموتى، يعني إلى العصر، فقال: كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوها تكن لكم نافلة. وهذا جعلت بعض أهل العلم يقول إن المداومة على الصلاة في آخر الوقت ولو لم يكن فيها وقت ضرورة أن ذلك فيه ذم، وهذا القول فيه وجاهة، إلا إذا كان التأخير لمصلحة شرعية. ومن المصلحة الشرعية هي إذا كان في صلاة الظهر، فإن الراجح والله أعلم أن صلاة الظهر إذا كان في وقت الحر فإن الأفضل فيها الإبراد، والإبراد هو تأخيرها قبل خروج وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث في الصحيحين جاء من طريق أبي سعيد ومن طريق أبي ذر وغيرهما. وكذلك العشاء، فإن العشاء الأفضل في حقها أن تؤخر إذا لم يكن على الناس حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما أعتم الناس عن صلاة العشاء: حتى نام الناس ونام الصحابة، فخرج صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة. فهذا يدل على أن المشروع في حق المسلم وحق المرأة خاصة أن تؤخر العشاء، فإن خشيت أن تأخيرها مدعاة إلى نسيانها أو النوم عنها فلا يجوز، فلا يجوز. ما معنى لا يجوز؟ لأن الواجب أن يخرج الإنسان من عهدة الطلب بيقين، فإن كان متيقن أو يغلب على ظنه فهو مأجور على هذا ولا إثم. إذا ثبت هذا فإن القسم الثالث وهو الصلاة عن تأخير عن وقتها هو تأخيرها عن وقتها المفروض بأن يصليها خارج الوقت. فهذا الحالة الثالثة فهو لا يجوز وهو آثم. وهو إيش؟ آثم بإجماع أهل العلم. وقد فسر ابن مسعود كما روى ابن جرير في تفسيره في قول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال يتركونها يصلونها في آخر وقتها أو عفوا يصلونها خارج وقتها. فقال القاسم ابن عبد الرحمن والله يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى إلا أنهم يتركونها، يعني ما يصلونها. فقال ذاك الكفر، يعني الذي يتركها ذاك الكفر. وعلى هذا فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه آثم بإجماع أهل العلم، ويزيد الإثم إذا صلى صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار. فلو صلى صلاة الظهر في وقت العصر فهو آثم، ولو صلى الظهر أو العصر في الليل فالإثم يزداد. وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المغرب والعشاء، وهو مع الإثم مأمور أن يقضيها. وهذا قول عامة أهل العلم على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها ولو كان متعمدا أنه مأمور بماذا؟ بقضائها. هذا قول الأئمة الأربعة، وقد حكى بعضهم إجماع أهل العلم عليه. وفي الواقع أنه ليس في المسألة إجماع، فقد خالف في ذلك الحسن البصري، وذهب إليه أبو العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا، فقالوا إن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا فإنه لا ينفعه قضاؤها بل الواجب عليه التوبة. والذي يظهر والله أعلم أن قول عامة السلف أظهر، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان له يوم القيامة، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فوجه الدلالة أن الذي لا يحافظ عليها ليس المقصود هو أن يتركها، لأن الترك على الراجح ما حاله؟ كفر. فهو إنما لا يحافظ عليها بمعنى يتركها عن وقتها فيكون آثما ولو أداها. وأما لو تركها فهذا لا يعد محافظا عليها ولا يعد فاعلها ولا يقال أنه محافظ، لأن المحافظ هو الذي يفعل، المحافظ هو الذي يفعل الشيء في وقته، وأما غير المحافظ هو الذي يفعل الشيء من غير وقته. وأما الذي لا يفعل الشيء ولو في وقته فهذا لا يعد إيش؟ فاعلا، بل يعد تاركا. وهذا كما قلت هو الراجح والله أعلم. عفوا. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوب الصلاة بمعنى قال أنها ليست بواجبة وكان مثله لا يجهل فإنه جاء كافر، فإنه إيش؟ كافر. فكل من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، وهذا محل إجماع من أهل العلم في القديم والحديث، فإن هذا محل إجماع من أهل العلم في القديم والحديث، وهذا لا يحتاج معه إلى دليل، لأن الله أوجب على الأمة الصلاة، وقد ذكرنا فرضية ذلك بالكتاب والسنة. المسألة الثانية حكم ترك الصلاة تهاونا وكسلا، حكم ترك الصلاة تهاونا وكسلا. وحينما نقول ترك الصلاة تهاونا وكسلا بمعنى أنه لا يصليها، وإن كان مؤمن وإن كان مؤمنا بوجوبها عليه، لكنه يتركها تهاونا وكسلا والعياذ بالله، فهذا يكفر، فهذا يكفر. وقد كان ذلك محل إجماع عند المتقدمين من الصحابة ومن جاء بعدهم، فقد روى محمد بن نصر المروزي في كتابه الفذ العظيم تعظيم قدر الصلاة قال عن أيوب السختياني قال ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه. وقد صح عن ابن مسعود، وإن كان في سنده المسعودي، لكن المسعودي يقبل رواية عبد الرحمن المسعودي، تقبل روايته إذا لم يأتي بما ينكر. فقد روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال في ترك الصلاة مطلقا ذاك الكفر، ذاك إيش؟ الكفر. ولا يقال كفر دون كفر، لأنه جعلها في ال التي تفيد الاستغراق، التي تفيد الاستغراق. وقد قال إسحاق بن راهوية قال كان رأي أهل العلم من لدن رسول الله، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها أنه كافر. ومما يدل على ذلك أيضا ما صح عند الترمذي من حديث عبد الله ابن شقيق التابعي المعروف أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الحديث حاول بعضهم أن يطعن في إسناده، ولكن الراجح والله أعلم أن إسناده جيد. وقد روى الحاكم في المستدرك أنه من قول أبي هريرة، ولكن الحديث فيه ضعف. وذكر ابن حزم أنه قد روي عن عمر وأنس وعد أصحاب جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود أنهم يرون أن تارك الصلاة كفر، ولكن الراجع أنه لا يصح إلا عن ابن مسعود، ذاك تركها كفر. ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وما جاء بحديث بريدة عند الإمام أحمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا هو كما قلت جمهور السلف، وإن كان الشافعي رحمه الله لا يرى تركها كفرا، وقول عند المالكية، وأما مالك فلم يحفظ له قول في هذا، كما ذكر ذلك ابن خويز بن داد من المالكية، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد قال لا يحفظ لمالك قول في هذه المسألة. وإذا قلنا أن تارك الصلاة كافر وهو الراجح، فإننا نقصد بذلك أمورا. الأمر الأول أنه لا يعد كافرا إذا كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا، وإنما المقصود بالترك هو الترك المطلق. وعلى هذا فلا يرد علينا إيرادا فلسفيا ممن يقول متى تعدونه كافرا؟ هل لو ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة تعدونه كافرا؟ نقول الخلط هو عدم التفريق بين الكفر الذي بينه وبين الله وبين الكفر الذي يتعلق بأحكام دنيوية. ما الفرق؟ أنه هذا المورد لم يفرق بين الكفر الذي بينه وبين الله وبينه وبين الأحكام المتعلقة في الدنيا. أما الذي تعلق بينه وبين الله فهو لو ترك الترك المطلق ونوى الترك المطلق فإنه يكفر، وأما لو صلاها أحيانا وفعلها أحيانا فإنه لا يعد ذلك كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الدلالة أن المشيئة لا تكون إلا بفعل الكبائر لا بفعل الكفر، فعل الكبائر لا بفعل الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما بينه وبين بينه الأحكام المتعلقة في الدنيا فإننا نقول لا يكفر ولا يجرى عليه أحكام الكفر حتى يدعوه السلطان أو نائبه فيبين له وجوبها ورد شبه عدم الوجوب، فإن أصر على الترك بحيث لو عرض عليه السيف قال أنا لا أصلي فإنه يكفر، يقول ابن تيمية ولا يمكن أن يقال أنه مسلم، ومن قال أنه مسلم فقد دخل عليه شبهة الإرجاء. ومعنى شبهة الإرجاء في العقيدة الذين يرجئون العمل عن مسمى الإيمان. عفوا يا أخوان، على هذا أيها الإخوة فإننا نقول أن تارك الصلاة كافر، ولكن لا يعد كافرا حتى يترك الترك المطلق. فمن كان يصلي أحيانا مثل الجمعة أو إذا ذهب إلى الدوام وإذا ذهب إلى بيته لا يصلي فهذا على خطر عظيم، ولكنه لا يعد كافرا. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول وأما إذا كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا فهذا غالب المسلمين اليوم الله المستعان، هذا يقول في القرن الثامن، فكيف بحال زماننا والعياذ بالله الذي هي صلة بين العبد وبين ربه، فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد كان بالأمس تمتلئ المساجد ولا يفرقون بين فجر ولا ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا مغرب، واليوم تجد أن صلاة الفجر عند بعض مساجد المسلمين قليلة جدا جدا، فهجرت المساجد والعياذ بالله، وهذا مؤذن بسخط الله جل جلاله، كما قال عبد الله بن مسعود ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه. الإخوة يقولون أن الوقت قد أزف، إذا كان هناك أسئلة. سم، هناك بعض الناس ما يصلون إلا صلاة العيدين، كيف حكمه؟ إذا كانوا لا يصلون إلا صلاة العيدين فإننا نقول لا نقول لهم هم بذاتهم، نقول من ترك الصلاة المطلق يعني الغالب هو الترك فإنه كافر، أما هم فنفرق بين التكفير المعين والتكفير الوصفي، فنقول تارك الصلاة كافر لكن هو فلان لا يعد كافرا حتى يقام عليه الحجة وتظهر عليه المحجة، لأن هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فالشافعي نص في الأم على أنه ليس بكافر، فإذا كان الإمام الشافعي لا يعده كافرا فكيف نحكم على شخص ربما لا يفقه إلا بالتعلم والتعليم ممن هو أهله؟ لأن بعض الشباب أحيانا يكون والده لا يصلي والعياذ بالله، فيقول يا والدي صل والصلاة واجبة وقد قال الشيخ فلان، فالوالد يستصغره ولم يأبه به، فهذا لا يدل على أن أقيمت عليه الحجة، حتى يأتي أهل العلم أو القضاة والواجب كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا لحصد ولا لزرع ولا لصيد. ولهذا بعض الإخوة الذين يقودون السيارات الذين يأخذون التكاسي أو يشتغلون عند شركات يقولون نضطر أحيانا إلى أن نؤخر الصلاة عن وقتها. فنقول إذا كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بحيث تكون صلاة النهار في صلاة الليل فهم آثمون في ذلك، فيجب عليهم أن يصلوا حتى ولو كانوا في السيارة، لأن الصلاة لأن وقت الصلاة محترم لا يجوز أن يستهين به الإنسان. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق الجهاد وأهل الجهاد والعدو بينهم وبينهم فهو إما أن يقاتلهم وإما أن يقتل، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كل ذلك دليل على وجوب المحافظة على الصلاة. ولما صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس أنزل قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأثر صلى الله عليه وسلم وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حشى الله قبورهم وقلوب وأجوافهم نارا، والله أعلم. تفضل الشيخ أحسن الله إليك. من نام عن الصلاة ثم استيقظ هل تكون صلاة في حقه قضاء أم كمن صلى في وقتها؟ سؤال جيد. هو معذور بالإجماع لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومعنى معذور هو أنه قد هيأ أسباب القيام ثم لم يقم. وأما من لم يهيئ أسباب القيام فيعد مفرطا، فيعد مفرطا، فيأتي إلى الفراش وهو منهك فينام ثم لم يأمر أحدا يوقظه ولم يضع شيئا من المنبهات توقظه فيقول إن قمت صليت، فهذا لا يعد مهتما. ونقول له هب أنك عندك موعد في الطائرة، هل سوف تقول إن قمت قمت أم تتصل على الجار وتتصل على القريب وتضع لك جوالا ومنبها؟ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة اهتمام بالصلاة. وقد كان سلف هذه الأمة يهتمون بالصلاة ويرون أن المهتم بها دليل على صحة إيمانه وصدق تقواه. وأما من لم يحافظ عليه فإنهم يقولون كما يقول إبراهيم بن أدهم فاغسل يدك منه، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لدينه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لهذا أو عند هذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل ما كنا قد توقفنا فيه في درس يوم الجمعة إن شاء الله. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وتصبحون على خير.